بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم إذا يسر الله له الحج عليه أن يحرص على التفقه في الدين، وأن يتفقه في الحج، وأن يعرف أحكام الحج قبل أن يدخل فيه، لأنه إذا كان على علم بأحكامه قبل أن يدخل فيه يكون عمله على بينة، ويكون أقدم على العمل عن علم. أما إذا كان لا يعلم ولم يتفقه في الدين فإنه قد يقع في أمر خطأ ثم يذهب يسأل عن هذا الذي وقع فيه، ما طريق الخلاص منه. وعلى هذا فإن كون المسلم يحرص على معرفة أحكام الحج قبل أن يدخل في الحج، لأنه بذلك يكون عمل على بصيرة وسار في حجه على بصيرة. والحج هو أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، ويكون الإحرام من الميقات، أو من محاذاته جوا أو بحرا أو برا، لكن من مر بميقات فإنه يحرم منه، سواء كان من أهل ذلك الميقات أو أنه من بلد آخر لهم مواقيت أخرى غير هذا الميقات الذي يمر به الحاج. والعمرة والأنساك الثلاثة أولها التمتع الذي هو الإتيان بالعمرة أولا في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى وتحلل وقصر وتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج، وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والإنسان إذا أراد أن يحرم فإنه يمكنه أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله في المدينة، حيث يتوفر الأماكن ويتوفر الاغتسال بسهولة ويسر وعدم حاجة إلى بحث عن مكان يغتسل فيه. فالإنسان في منزله يستعد ويتهيأ ويغتسل للإحرام، ولكن وكذلك يلبس إزاره ورداءه، ولكنه لا ينوي من منزله وإنما ينوي من الميقات. إذا وصل إلى الميقات إن شاء نزل وصلى في المسجد وأحرم بعد ذلك، وإن شاء لم ينزل وأحرم والسيارة في الطريق ماشية، فإذا حاد المسجد ينوي ويلبي. إذن الاستعداد لا بأس به في المدينة، لأن هذا ليس إحرام وإنما هو استعداد للإحرام، يتهيأ الإنسان للإحرام وهو في منزله على راحة وطمأنينة وعلى سعة. وإذا وصل الميقات ينوي ويلبي ولا يكون محرما إلا إذا نوى، لأن مجرد لبس اللباس ليس إحراما، وإنما الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التمتع أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى وأتى بأعمال الحج، وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإلا صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما القران فهو أن يحرم من الميقات بحج وعمرة، ينويهما معا وله أن يلبي بما نواه، له أن ينطق ما نواه. فالمعتمر المتمتع يقول لبيك عمرة، والقاري يقول لبيك عمرة وحجة، أو لبيك حجا وعمرة، والمفرد يلبي بالحج وحده فيقول لبيك حجا. هذه أنساك ثلاثة يدخل الإنسان في أي واحد منها في الميقات ويكون بذلك محرما. لكن الأولى والأفضل للإنسان عند إرادة الإحرام أن يحرم بالتمتع، أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبذلك انتهت العمرة، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج ويستمر فيه حتى نهايته. ويستمر فيه حتى نهايته وعليه هدي. العمرة صفتها أن الإنسان كما قلت يستعد في منزله ويلبس إزاره ورداءه وينوي الإحرام من الميقات، هذا إن كان ذهب عن طريق السيارات. أما إن ذهب عن طريق الطائرة فإنه يخرج من منزله وعليه إزاره ورداءه، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع فإنه ينوي ويلبي، لأن الميقات 9 كيلو من المدينة، والطائرة تمر بسرعة، فهي من حين ما تتحرك للإقلاع ينوي الإنسان ويلبي. والأفضل أن يكون النية للعمرة التي هي تمتع. والدليل على أن التمتع أفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة أرشدهم إلى أن من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا، فيطوف ويسعى ويقصر وبذلك انتهت عمرته. هذا هو الدليل على أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره. ومن المعلوم أنه في هذا الزمان الناس ما يسوقون هديا ولا يحملونه معهم في السيارات، فهم غير سائقي هدي وغير حاملين للهدي. إذن الأولى في حقهم أن يتمتعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، هو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. إذن الأولى للإنسان أن يكون متمتعا. ثم أيضا في التمتع فائدة، وهي أن الإنسان يأتي بحج وعمرة، يأتي بطواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه، فعنده طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، يعني في العمل يعني فيه كثرة، بخلاف القران، فإن القران فيه وكذلك الإفراد طواف وسعي للحج والعمرة، طواف وسعي للحج والعمرة. أما التمتع فيه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، فكما أنه الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فيه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة مستقل لأن العمرة مستقلة، وطواف وسعي للحج لأن الحج مستقل عن العمرة. فإذا دخل في العمرة من الميقات ولبى وقال لبيك عمرة، يلبي بعد ذلك بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يكررها ويرددها عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية. ثم إن التلبية شأنها عظيم لأن فيها إخلاص العبادة لله، والعمل الذي يعمله الإنسان لا ينفعه عند الله إلا إذا كان خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينفعه العمل الصالح الذي يأتي به الإنسان، بأن يكون خالصا لله لا يشرك مع الله غيره، وأن يكون موافقا للسنة فلا يكون مبنيا على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فالتلبية مشتملة على الإخلاص وعلى التوحيد، لأن قول لبيك اللهم لبيك هذا بمعنى إلا الله، لا شريك لك معنى لا إله، يعني هذا مثل لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك مثل قولك لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد تشتمل على ركنين، أحدهما النفي والثاني الإثبات. النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها، والمعنى أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتجعلها خالصة لله، تنفي العبادة عن كل من سوى الله بقولك لا إله، وتثبتها لله وحده بقولك إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وإذا وجد معبودون فهم بغير حق، وإنما هم معبودون بالباطل، والمعبود حقا هو الله وحده لا شريك له. ولهذا فإن التلبية مشتملة على الإخلاص والتوحيد وعلى معنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك إلا الله، لا شريك لك لا إله، مثل قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن كلمة وحده لا شريك له مثل لا إله إلا الله، ووحده مؤكدة لإلا الله، ولا شريك له مؤكدة للا إله، مؤكدة للا إله للا إله، يعني ففي الأول جاء النفي في الأول والإثبات في الآخر، والثانية جاء الإثبات في الأول والنفي في الآخر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فجاء الإثبات متصل بالإثبات، وجاء النفي متأخر عن النفي. لبيك اللهم لبيك ما معنى كون الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك؟ الله عز وجل دعا الناس إلى حج بيته الحرام، قال الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. وأذن في الناس بالحج، والله عز وجل دعا الناس لحج بيته الحرام، ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعي ونودي فإن الجواب الحسن يقول لبيك، حتى في أمور المعاملة في الدنيا، إذا كان لك صديق أو إنسان قريب أو رفيق فإذا قلت له يا فلان فيقول لبيك، يعني جواب حسن يجيب به من نودي. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم باسمه يقول لبيك يا رسول الله، فقال يا فلان، يقول ذلك الصحابي لبيك يا رسول الله، فلبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وكذلك من جاء للحج أو للعمرة ودخل في العمرة ولبى فإنه يأتي بالجواب الحسن، فكأنه يقول إنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك حتى وصلت إلى مكان الإحرام ودخلت فيه، فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، دعوتني فأجبتك قائلا لبيك، دعوتني فأجبتك قائلا في جواب لبيك، لأن جواب ندى وجواب دعاء، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، يعني أن العبادة لك وحدك، الحج لك والعمرة لك والصوم لك والصدقة لك والصلاة لك والذبح لك والنذر لك والتوكل عليك والاستغاثة بك والاستعانة بك، كل أنواع العبادة يجب أن تكون لله خالصة لا شركة لغيره فيها. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، ثم كرر لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ثم ختم هذه التلبية بالثناء على الله وتعظيمه، وأنه صاحب الملك وأنه صاحب النعم وأنه المحمود على كل حال، ولهذا قال إن الحمد والنعمة لك والملك، فالحمد لله عز وجل لأنه هو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الحمد والنعمة، فأنت المنعم المتفضل بالنعم وأنت المحمود على كل حال، فله الحمد والشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، أسبغ الله على عباده نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد والشكر على ذلك. وبعد أن ذكر التلبية وما فيها من إخلاص ذكر فيها أن الله عز وجل هو المختص بالملك وأنه مالك الملك وأنه المتفضل بالنعم وأنه المحمود على كل حال، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت مالك الملك ولا شريك لك في الملك، وأنت المتفضل بالنعم، وما حصل للعباد من نعم سواء كانت حصلت لهم بدون واسطة أو بواسطة كل ذلك من الله عز وجل، لأن هناك نعم تحصل من الله عز وجل دون أن يكون لأحد فيها واسطة، وهناك نعم تحصل من بعض الناس لبعض الناس، لكن الله تعالى هو الذي سخر بعض الناس لبعض الناس، ولهذا جاء في الحديث، الحديث الذي في القدر، واعلم لا لا لا واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هناك نعم تحصل بدون أسباب، مثل المطر، الله ينزل المطر ويستفيد منه الناس، وهناك أشياء تحصل من بعض الناس لبعض الناس بأن يتصدق هذا على هذا ويحسن إلى هذا إلى هذا، ولكن ذلك هو من الله، هو الذي سخر هذا الإنسان الذي أحسن إليك وجعل قلبه يعطف عليك، والقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، فإذا رجع الأمر ليكون كله من الله، كما جاء في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فكل شيء من الله، فالنعم من الله والملك لله والحمد لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها ويكررها عليه الصلاة والسلام. ثم إن يعني كون الإنسان يعني يستمر على هذه التلبية في اعتراف لله عز وجل بالفضل والنعم، وفيه أيضا اعتقاد وإعلام بأنه المعبود وحده لا شريك له، كما أنه مالك الملك فهو المعبود وحده لا شريك له، فكما أنه لا مالك إلا الله فلا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، وإن وجد معبودون فعبادتهم باطلة وعبادتهم في غير محلها، والعبادة الحق هي ما كانت لله وحده ولا شريك له. ثم يستمر: وإذا وصل مكة وكان معتمرا يقطع التلبية من حين يبدأ بالطواف، من حين يبدأ بالطواف يقطع التلبية، ويطوف طواف العمرة وهو سبعة أشواط، كل شوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، ويجب أن يكون الطواف من وراء الحجر، لا يجوز أن يطوف الإنسان من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة. وقريش لما قصرت عليهم النفقة تركوا هذا الجزء الذي يحيط به الحجر لم يبنوه، وهو جزء من الكعبة، والذي يصلي فيه كأنه مصلي بالكعبة لأنه جزء منها، إلا أنه جزء غير مبني. ولهذا الطواف يجب أن يكون كل شوط من وراء الحجر، ولو طاف شوطا واحدا من داخل الحجر فإن طوافه لا يصح، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، طاف ببعض الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فالذي لا يطوف من ورائه ما طاف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة. وإذا بدأ الإنسان بالطواف يبدأ من الحجر الأسود، وإذا تمكن أن يصل إليه يقبله، وإن لم يتمكن لمسه بيده وقبل يده، وإن لم يتمكن من هذا ولا هذا أشار إليه وكبر، وإذا قبله واستلمه يقول بسم الله والله أكبر، وأما إذا حاذاه يقول الله أكبر، يشير إليه ويقول الله أكبر. هذا هو المطلوب في الحجر الأسود، استلام تقبيل، إذا ما حصل إشارة من بعيد إلى الحجر ويكبر ويطوف ويجعل الكعبة عن يساره، وعليه على الإنسان يستشعر أنه إذا طاف بالكعبة فإنه ظفر بعبادة لم تحصل له من قبل، إذا كان هذه أول مرة يطوف، لأن الطواف من خصائص الكعبة، ولا وجود للطواف الشرعي في أي مكان من الأرض إلا بالكعبة المشرفة، فالإنسان يطوف بها ويتعبد الله بعبادة لو لم يأتي إلى مكة ما تعبدها، لأنها لا توجد إلا عند الكعبة. ولهذا يقال: كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، كم لله من قارئ للقرآن في أي مكان. هذه العبادة توجد في كل مكان، لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف ما يوجد إلا في هذا المكان فقط، الطواف عبادة لا توجد إلا عند الكعبة. فالإنسان إذا طاف ظفر بأن تعبد الله بعبادة لا وجود لها إلا عند الكعبة المشرفة. ولهذا لا يطاف بالقبور، ولا يطاف بأشجار وأحجار، ولا يطاف بأي شيء في الأرض إلا بالكعبة المشرفة، هي الطواف من خصائصها، لأنه لا وجود له في أي مكان من الأرض، الطواف من خصائص الكعبة لا وجود له في أي مكان. فإذا هذه نعمة عظيمة ظفر بها من وصل إلى مكة، وهو أنه تقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في هذا المكان، وإن وجد طواف في أماكن أخرى بأضرحة أو غيرها فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. وفي حال طوافه يذكر الله ويسبح الله ويقرأ القرآن ويدعو بما شاء من الأدعية، وليس هناك أدعية مخصوصة للطواف، يعني كل إنسان يطوف والشوط الأول له كذا والثاني كذا والثالث كذا، كل هذا ليس له أساس، وإن وجد في بعض الكتب فإن هذا ليس له أساس وغير صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان خصص لكل شوط دعاء أو ذكر يخصه، بل الإنسان يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح الله ويهلل الله ويدعو بما أمكنه من الدعاء التي يحفظها ويعرفها، التي يحفظها ويدعو بها في صلاته يدعو بها وهو يطوف، لأن ليس هناك طواف، لا هناك دعاء مخصوص للطواف، إلا أنه إذا كان بين الركن الحجر الأسود والركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا طاف بالكعبة من وراء الحجر ثم وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، الركن الذي قبل الحجر الأسود هذا قال له ركن يماني، يمسحه مسحا فقط ولا يقبله ولا يقبل يده إذا مسحه ولا يشير إليه ويكبر إذا لم يصل إليه، إن وصل إليه مسحه ومشى وإن لم يصل إليه مضى دون أن يشير إليه ويكبر. الذي يشار إليه ويكبر عند المحاذاة هو الحجر الأسود فقط، والناس يقبلون الحجر الأسود ويستلمون الركن اليماني اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه السلام قبل هذا ومسح هذا، فالمسلم يقبل ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسح ما مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله صار يخاطب الحجر ليسمع الناس، يقول أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن نقبل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، ولا لم يقبل ما قبلنا، ونمسح الركن اليماني يا رسول مسح صلى الله عليه وسلم، ولا لم يمسحه ما مسحنا. هذا معنى كلام عمر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الفعل اقتدام الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء فعله الرسول نفعله وشيء لم يفعله الرسول لا نفعله. فإذا وصل إلى الحجر الأسود طاف شوطا واحدا، وهكذا سبعة أشواط، كلما يصل الحجر إذا لم يصل إليه يشير إليه ويكبر، والحجر والركن اليماني لا يشار إليه ولا يكبر عند محاذاته، فيطوف بذلك سبعة أشواط. ثم أيضا عندما يقبل الحجر الأسود يستلمه الإنسان يتذكر أنه تقرب إلى الله بعبادة هي تقبيل الحجارة أو مسح الحجارة، ولم يشرع من الناس أن يقبلوا حجارة أو يمسحوا حجارة إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويستلم والركن اليماني يستلم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. وليس هناك أماكن في الأرض يتمسح بها وتقبل، الأضرحة لا تقبل ولا تمسح الأضرحة، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه أفضل مقبور عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يجوز أن يمسح الجدران التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا ولم يأتي عنهم ذلك، وليس هذا علامة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعبد الله بشيء ما شرع، وإنما علامة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامة على أن الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، ما هو مسح الجدران وهو ما أذن بمسحها وما شرع مسحها صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني ليست علامة المحبة أن الإنسان يمسح الجدران، لأن هذا ليس عليه دليل، ولكن علامة المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فأنتم باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم تحصلون الثواب وتحصلون الأجر، لأنكم فعلتم سنة وأمرا مشروعا تؤجرون عليه. أما إذا عملتم شيئا غير مشروع فإنكم لا تؤجرون عليه، بل تأثمون لكون عملكم مردود عليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا لابد من اتباع السنة، ولابد من موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت العمل المقبول عند الله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر في شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يمسح الجدران ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه، ومحبته لأبيه وأمه، ومحبته لابنه وبنته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا؟ لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يديه، وهي نعمة الإسلام، أعظم نعمة وأجل نعمة، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه نعمة ساقها الله لنا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن تكون محبته في قلوبنا أعظم محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، لأن هذه النعمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، التي هي نعمة الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا كان محبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة كل محبوب من الخلق. وفي مقدمة ذلك الآباء والأمهات والأبناء والبنات، لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يديه هي أعظم النعم وأجل النعم، صلوات الله وسلامه وبركاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا من يدعي المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البينة. إذا لم يقم هذه البينة فمجرد الكلام لا يكفي. كون يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسح الجدران ولا يتبعه ولا يعمل بما جاء به، هذه محبة غير صادقة. المحبة الصادقة هي التي فيها موافقة هديه صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه، امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره، والعمل بالشريعة التي جاء بها. فلا يعبد الله بالبدع ولا بالمحدثات ولا بالأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. لأن عرفنا أن الإنسان عندما يقبل الحجر الأسود يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يمسح الركن اليماني يمسحه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف بالبيت سبعة أشواط يذهب إلى خلف المقام ويصلي فيه ركعتين، خلفه ركعتين. وإن كان الذي خلف المقام فيه زحام يذهب ويصلي في أي مكان من المسجد، يذهب ويصلي في أي مكان من المسجد، ثم يذهب إلى زمزم ويشرب منها. والشرب من زمزم فيه طعام وفيه شفاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ماء مبارك وأنه طعام طعم وشفاء سقم، فيه شفاء، فالإنسان يشرب ويرش على رأسه منه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يتزود إلى بلاده ويأخذ. ومن أنفس الهدايا كل إنسان يهدي إلى قريبه شيء من ماء زمزم، لأنه يعني يهدي إليه ماء مبارك فيه شفاء، والذهاب به وأخذه والذهاب به إلى البلاد هو من أنفس الهدايا ومن خير الهدايا، لأنه ماء مبارك. فالإنسان يشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وسعى، بعدما طاف وصلى خلف المقام ركعتين ذهب وشرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا أقبل على الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لما أقبل على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. نبدأ بما بدأ الله به يعني نبدأ بالصفا ونقدمه على المروة، ما نبدأ بالمروة وإنما نبدأ بالصفا، لأن الله بدأ بالصفا حيث قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، الله بدأ بالصفا. فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، ما بدأ الله به ذكرا حيث قدمه على المروة اللي هو الصفا، نبدأ به فعلا بأن نبدأ الطواف السعي من من من الصفا، لا نبدأ بالمروة وإنما نبدأ من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. ويصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل ويهلله ويسبحه ويكبره ويدعو ويكرر التكبير والذكر والدعاء. والصعود على الصفا ليس بلازم ولكنه مستحب، ثم ينزل متجها إلى المروة ويمشي مشيا إلا في المكان الذي بين العلمين الأخضرين، فإنه يسرع ويسعى حتى يصل للعالم الثاني اللي من جهة المروة، يعني هذه المنطقة اللي بين علمين أخضرين هذه يسرع فيها، والباقي يمشى فيه مشي اللي من جهة الصفا واللي من جهة المروة، لأنه إذا نزل من الصفا يمشي حتى يصل للعالم الأخضر الأول، فيسرع حتى يصل للعالم الثاني، ثم يمشي إلى المروة مشيا، ثم إذا وصل إليها صعد يعني عليها ودعا كما دعا على الصفا وذكر الله عز وجل وهلله وكبره ويستقبل القبلة، ثم يكون بذلك انتهى له شوط، انتهى له سعية واحدة، يرجع إلى الصفا فيكون عنده سعيتان مرتان، لأن من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، ليس من الصفا إلى الصفا شوط، لأنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وذلك لا يعني لا يكون إلا بكونه من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، ولو كان شوطين يعني من الصفا إلى المروة لكان يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، ولكن بدأ بالصفا والختام بالمروة. والإنسان وهو يسعى يدعو الله عز وجل في حال سعيه ومشيه في المسعى، يذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن مثل ما فعل في الطواف، لأن ما هناك أدعية مخصوصة للسعي كما أنه ليس هناك أدعية مخصوصة للطواف، فالإنسان يدعو ويذكر الله عز وجل ويهلله ويكبره ويقرأ ما شاء من القرآن وكل ذلك سائغ. ثم يفعل أشواط حتى ينتهي بالمروة بالشوط السابع ويعني يقف ويدعو. ثم بعد ذلك يعني من كان معتمرا فإنه يقصر من شعر رأسه في مثل هذه الأيام، لأن هذه الأيام بعد فول العشر الحج قريب، فالتقصير عند العمرة أولى من الحلق عند من الحلق، لأن الشعر لا ينبت خلال هذه الأيام القليلة القادمة، وإنما يقصر حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد. أما لو كان جاء في شوال أو ذي القعدة فإنه يحلق لأن الشعر ينبت. أما في هذه الأيام فسنة تقصير، لأن الصحابة الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرموا بالعمرة لما طافوا وسعوا قصروا، يعني ولم يحلقوا، لأن الحج قريب لا ينبت الشعر خلال أربعة أيام خمسة أيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل يوم أربعة ذي الحجة، يوم أربعة ذي الحجة وصل مكة، وقصر أصحابه بعد أن طافوا وسعوا ولم يحلقوا، فإذا التقصير في هذه الأيام أولى من الحلق من أجل أن يبقى شعر يحلق يوم العيد عند التحلل من الحج، عند التحلل من الحج. هذا هو السعي، وبعده الحلق أو التقصير، والحلق والتقصير في هذا الوقت هذه الأيام بعد دخول شهر الحجة أولى من الحلق، وبذلك انتهت العمرة. إذا طاف وسعى وقصر انتهت العمرة، يلبس ثيابه ويتطيب ويجامع أهله، وكل شيء يحل لأهل مكة يحل له، كل شيء حلال لأهل مكة حلال له بين العمرة والحج، بعد انتهاء من العمرة وقبل دخوله في الحج، فيتمتع بالطيب وبلبس الثياب وبتغطية الرأس وبالاستمتاع بأهله إذا كانوا معه، كل ذلك سائغ، لأن الإنسان إذا تحلل من العمرة قبل أن يدخل في الحج اليوم الثامن يحل له كل ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. هذه هي العمرة، يكون الإنسان يبدأ من الميقات بالإحرام بالعمرة ويلبي بالعمرة ويستمر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي ويطوف سبعة أشواط في الكعبة المشرفة، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر، وبذلك انتهت العمرة. ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم من كان محلا من يعني من الذين دخلوا مكة معتمرين، وكذلك أهل مكة يحرمون من مكة ويذهبون إلى منى. وإن شاء الله في الدرس القادم سأتكلم على ما يتعلق بالذهاب إلى منى حتى انتهاء طواف الوداع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، فعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ نفع الله بك، ما نصيحتك لمن يأتي للمقبرة أو للقبور والأضرحة ويجعلها واسطة بينه وبين الله، ويقول: نحن لا نعبدهم من دون الله، بل هؤلاء أولياء صالحون نجعلهم واسطة للمنزلة التي هم عليها عند الله؟ الله عز وجل لا واسطة بينه وبين خلقه، لا يأتي الإنسان لأصحاب القبور ويطلب منهم شيئا لا يطلب منهم، أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، ويسأل الله لهم ولا يسأل منهم شيء، الذي يدعى هو الله وغيره يدعى له ولا يدعى. نعم، إذا كان إنسان حي وجئت إليه وطلبت منه ساعدك في شيء يقدر عليه ما في بأس. فاستغاثها الذي من شيعته الذي هو من عدوه ما في بأس. شيء يقدر على الإنسان موجود عندك تطلب منه يساعدك تطلب منه يعينك لا بأس بذلك لأنه قادر على هذا. أما أن تأتي إلى إنسان في قبره وإن كان حيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله إلا أنه لا يطلب من أصحاب القبور شيء، لا دعاء ولا يستغاث بهم ولا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. والدليل على أن أصحاب القبور لا يطلب منهم شيء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حياته يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، يطلبون أن يدعو لهم أن يغيثهم إذا أصابهم قحط جاءوا طلبوا منه ودعا لهم. في خطبة الجمعة يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه واحد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه وسأل الله. لكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم قحط جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في قبره ويقول يا رسول الله استسقي لنا، اطلب من الله أن يغيثنا. ما فعل هذا خير الأمة التي هي خير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون ذلك. ولو كان حقا لسبقوا إليه، ولو كان خيرا لكانوا أولى الناس بالأخذ به. فأصحاب القبور لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب لهم من الله. أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب من الله لهم أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وأن يزيدهم من فضله وأن يمنحهم يعني الخير وأن يصرف عنهم الشر. هذا هو الذي يطلب منهم. أما أن تذهب إلى صاحب قبر تقول له اشفع لي عند الله ادعو الله أن يفعل كذا، الصحابة ما كانوا يأتون هذا، ما كانوا يفعلوا هذا. ما جاء أحد منهم يقول يا رسول الله اشفع لي، يا اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا عند ربك ادعو الله أن يغيثنا استسقي لنا. عمر رضي الله عنه لما حصل للناس عام الجدب ما راح للقبر وقال استسقي لنا يا رسول الله، وإنما طلب من العباس أن يدعو. لماذا اختار العباس؟ لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. كما كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته لما كان بين ظهورهم أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم، لما مات ما فعلوا هذا معه، وإنما طلبوا من العباس أن يدعو. وعمر اختار العباس لماذا؟ لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقرابته، وهو أقرب وقريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو العباس عمه. ولهذا قال نتوسل إليك بعمه، ما قال نتوسل إليك بالعباس، لأنه ما اختاره من أجل أنه العباس، من أجل أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعم نبينا، اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا، قم يا عباس فادعو الله. وعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لما قال رسول الله لما قالت ورأسه، قالت ورأسه يعني رأسه يؤلمها، قال صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان ذاك وأنا حي يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، هذا يبين أن الدعاء منه وطلب الدعاء منه إنما يكون في حياته الدنيوية لا يكون في قبره، لأنه لو كان الأمر كذلك ما في فرق بين يموت قبلها أو تموت قبله. لو كان يدعو وهو في قبره ويطلب منه الدعاء في قبره ما في حاجة لأن يقول لو كان ذكي وأنا حي لو كان دعوت لك. لو كان الأمر أنه ما في فرق سواء مات قبله أو مات قبله يدعو له. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذكي وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك عرف بأنه لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم شيء من في قبره. ثم أيضا يعني هذا من من من, من تلبيس الشيطان على الناس يعني بحيث يقول أنه يعني ما ينفعكم إلا أن تجعلوا بينكم وبين الله واسطة. الله لا واسطة بينه وبين خلقه. ادعوا الله كل يدعو ربه كل إنسان يدعو ربه ويسأله ما يريد من خير الدنيا والآخرة ولا في حاجة إلى أن يجعل يترك الدعاء ويترك هذا ويطلب من غير من الأموات أنهم يدعون له. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى ذلك. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك نأمل منكم إرشادنا لكيفية الجمع بين الصلاة الإبراهيمية والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الإبراهيمية لما سأل أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أجابهم باللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأن السلام قد حصل في التشهد. لأن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حصل في التشهد. فسألوا قال كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قل اللهم صل على محمد. فيكون ذلك جمعوا بين السلام والصلاة لأنهم جمعوا بين السلام بقولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وجمعوا بين الصلاة بقوله أرشدهم إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية وهي تكون مع في الصلاة مع التشهد لأنه يتابعها في التشهد بعد السلام بعد السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. فهذه الجمع بين السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أما لو صلى الإنسان عليه في خارج الصلاة فإنه إذا أتى بصلاة إبراهيم يقول وسلم تسليما كثيرا لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كان الإنسان أتى بصلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام فيجمع بين الصلاة والسلام فيجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. نعم. يقول عندي أمي عاجزة عن الحركة فعند القدوم أثناء الطواف هل يصح أن أطوف طواف القدوم بالنية لي ولها أي 7 أشواط فتحسب لي ولأمي؟ أمك إذا كانت لا تستطيع أن تسعى بنفسها تطوف بنفسها طوف بها بالعربية وأنت طائف وهي طائفة ما هو بالطواف لك توزع بينك وبينها لأن هي نفسها كونك تدفعها بالعربية هي تطوف وأنت وراءها تطوف أنت تمشي وهي محمولة بالعربية فهي تعتبر طائفة ما هو طوافك لك أنت وياها توزع الطواف بينك وبينها لا طوافها لها وطوافك لك أنت تسوق تدفعها بالعربية وتمشي على الأرض فأنت طائف وهي أيضا كذلك تطوف بكونها تدفع بهذه العربة التي هي فيها فتكون بذلك هي طائفة ولا يكون طوافك لك ولها. رجل أحرم بالحج على أنه سائق فلما وصل نقطة التفتيش فكوا إحرامه وكان قد اشترط بأن محله حيث حبس فمن أين يكون إحرامه في هذه الحالة؟ أعيد السؤال. رجل أحرم بالحج على أنه سائق، فلما وصل نقطة التفتيش فكوا إحرامه، وكان قد اشترط بأن محله حيث حبس، فمن أين يكون إحرامه في هذه الحالة؟ هو ما دام أنه يعني سائق سيارة وهو يعني يمشي مع الناس، وإذا كان أولئك أذنوا له اللي هم أصحاب السيارات وأصحاب الحملة فله ذلك، وإن كان ما أذنوا له ليس له أن يحرم وليس له يدخل النسك، لأنه جاء لخدمتهم ما جاء للحج، ما جاء للحج. فإذا كان أذنوا له من الأول فإنه يستمر على إحرامه، يستمر على إحرامه بعد أن تجاوز التفتيش يستمر على إحرامه. لكن بعض الناس الذين يتحايلون ويذهبون بدون تصريح ثم يعمل تحايل ليس لهم ذلك. وأما هذا ساق سيارة، لو ترك السيارة وقفوا الناس عندها، أقول الناس جلسوا هم السيارة، السيارة ما تحرك إلا بسائقها. فإذا كان أنهم أذنوا له في الحج وأنه يسوق سيارة ويكون حاجا معهم، فإذا منع وخلع ثيابه فإنه يرجع إلى ثيابه، ولكن عليه الفدية لكونه لبس المخيط، وهي أن يطعم 6 مساكين ويصوم 3 أيام أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. يقول أنا مقيم بالمدينة منذ حوالي 20 يوم، وبحكم عملي بالبعثة فإني سأذهب إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة، فأردت أن أذهب هذه الأيام إلى مكة وأعتمر وأرجع إلى المدينة وأتحلل ثم أرحل إلى مكة للحج في اليوم 8 من ذي الحجة. في هذه الحالة يجب علي هدي؟ وهل هذا وهل يعني هو جاء من بحملة، جاء بحملة إلى المدينة، ولا ذهب إلى مكة أول؟ أعيد السؤال. يقول أنا مقيم بالمدينة منذ حوالي 20 يوم، وبحكم عملي بالبعثة فإني سأرحل إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة، فأريد أن أذهب هذه الأيام إلى مكة وأعتمر ثم أرجع إلى المدينة، ثم في اليوم 8 من ذي الحجة أذهب للحج. في هذه الحالة يجب علي هدي؟ وهل أصنف بأني مفرد؟ الإنسان الذي جاء للحج للمدينة وذهب منها إلى مكة وهو بحكم عمله في بعثة ذهب إلى مكة في هذه الأيام معتمرا ثم رجع إلى المدينة، فإن الأولى في حقه أن يحرم بعمرة ثانية إذا أراد أن يذهب في يوم 8، ثم يأتي بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد. وهذه العمرة الثانية هي العمرة المشروعة المستحبة، ما هي بالعمرة اللي يسأل عنها كثير من الناس يذهب للتنعيم ثم يأتي بعمرة ثم يرجع ويتردد بين التنعيم وبين الكعبة ويأتي بعمر. هذه العمرة المشروعة، يعني كونك تأتي بعمرة ثانية أنت تأتي بعمرة مشروعة، تدخل إلى مكة تقول لبيك اللهم لبيك. وإن أردت أن تحرم بالحج فلا يقال أنك مفرد، أنت متمتع لأنك لازلت في صور الحج، أنت جئت مسافرا للحج وبقيت في المدينة لعملك ثم ذهبت لعملك لمكة وأتيت بعمرة ثم رجعت، فأنت لازلت في صور الحج من بلدك، تمتع كما انقطع. وإنما إذا أحرمت بالحج أنت متمتع، لكن أولى لك أن تحرم بعمرة ثانية فيكون عندك عمرتان وحج وعليك هدي. وإن لم تحرم بالعمرة السفر الثاني وإنما أحرمت بالحج فأنت متمتع، لا يقال أنك مفرد وعليك الهدي. ما حكم من يقطع صلاة المصلي وهو متهاون؟ لا يجوز الإنسان أن يتهاون في صلاة المصلين وأن يقطعها وهو غير مضطر إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بالمصلي. يعني من يقف ينتظر، لأن الإنسان بدل ما يقطع يقف ينتظر، فالإنسان لا يستهين بأمر المصلين و يمشي بينهم وبين سترتهم بين ستراتهم, وإنما عليه أن يصبر وينتظر إذا كان غير مضطر, أو ينتقل من صف إلى صف حتى يأتي بصف الليل, صف ليس فيه مصلي فيمر من أمام الجالسين. شخص لم ينوي ذبح الأضحية وبعد مضي 3 أيام من ذي الحجة نوى, فما الحكم؟ إيش الإشكال؟ نعم له, الإنسان دخلت العشر وهما نوى ثم نوى, قبل ذلك ما كان مضحي وبعد ذلك كان مضحي, فبعد أن نوى لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره, لا يأخذ من شعره وأظفاره لأنه يعني بعد دخول العشر نوى أنه كضحي, قبل أن ينوي وأنه ما نوى الأيام اللي راحت له لأنه ما نوى أضحية, لكن بعدما أراد الأضحية فإنه يمتنع عن أخذ الشعر والأظفار وغير ذلك. يقول امرأة حاضت يوم النحر ولم تطف ثم لم تنظف حتى رجعت إلى بلدها بعد أسبوع, هل يجوز لها, هل يجوز لزوجها مباشرتها بعد الرجوع؟ لا يجوز له مباشرتها إلا إذا طاف طواف الإفاضة, لأن باقي عليها طواف الإفاضة, وطواف الإفاضة يعني قبله يكون التحلل الأول وكل شيء يحل إلا النساء, فلا يجوز له أن يأتي أهله وهي لم تطف طواف الإفاضة الذي هو التحلل الكامل, بل عليه يمتنع منها وحتى تأتي وتطف. سؤال الثاني يقول هل يجب عليها العام القادم؟ لا يجب عليها, تأتي يجب عليها أن ترجع بسرعة لأنها تعتبر ما حجت, بقى عليها طواف الإفاضة, ترجع وتطوف وترجع, وإن أرادت أن تأتي بعمرة وهي داخل مكة تطوف وتسعى العمرة ثم تطوف الطواف الذي عليها فعلت. ما حكم استعمال الشامبو ذو الرائحة بالنسبة للمحرم؟ الترفه ما ينبغي للإنسان المحرم أن يترفه وأن يتنعم, وأنه لا فرق بين إحرامه وعدم إحرامه, وإنما عليه أن يبتعد عن كونه يترفه ويتنعم بكثرة الغسيل والتنظيف واستعمال الدهان ودهان الشعر, الإنسان يعني لا يترفه ولا يتنعم يعني في حجه. يقول كذلك ما حكم استخدام معجون الأسنان للصائم؟ يجوز إذا لم يصل إلى حلقه شيء. سؤال الثالث يقول ما هي أفضل تهنئة بالنسبة للمعتمر والحاج وبماذا يرد؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا لقي أحدهم أحدا يوم عيد قالوا تقبل الله منا ومنكم, تقبل الله منا ومنكم, هذا هو الذي كان يفعله الصحابة, وذاك يرد بمثله جزاكم الله خيرا وتقبل الله من الجميع. هل يسجد سجود السهو, هكذا كتب لعله, سجود التلاوة والشكر في أوقات النهي؟ نعم لا بأس, لأن هذا شيء يعني الشكر يعني نعمة تجددت وهي إنما تفعل في الحال, ويجوز أن يسجد بدون وضوء لأنه لا يحتاج إلى وضوء, سجود التلاوة وسجود الشكر لا يحتاج إلى وضوء فله أن يسجد. يقول وهل يجوز أن يمر بين يديه حال السجدة؟ ليس الإنسان يمر بين يديه, لا أي إنسان لقاه ساجد أو إنسان يعني سواء في يعني سجدة شكر أو تلاوة الإنسان يبتعد عنه, يبتعد عن الإنسان, لا يمر بين يدي إنسان ساجد حتى ولو كان هذا يعني لا يشترط له الطهارة, لأن شيء يعني ليس من شرطه الطهارة, لكن الإنسان يبتعد عن أن يمر أمام من هو ساجد أو راكع أو قائم. هل يجوز للحاج أن يترك التلبية مدة مكثه في المنزل؟ مدة مكثه أبدا, الإنسان ما دام محرم يقول السائل: أنا رجل مسافر، فهل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر في يوم الجمعة؟ لا يجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر بين الجمعة والعصر، لا تجمع العصر مع الجمعة، ليس الإنسان يجمع بين الجمعة والعصر، وإنما يجمع بين الظهر والعصر فقط. يقول: ما الحكم أن أقترض مالا من شخص ماله حرام؟ لا تقترض من شخص ماله حرام، ابحث عن شخص ماله طيب واقترض منه إذا كنت بحاجة إلى الاقتراض، وإن كنت لست بحاجة إليه فالسلامة من الدين غنيمة. يقول: لقد سرقت مالا من أحد الأشخاص وأخذته ولم أرجعه لصاحبه، وقد تبت من هذا العمل وجئت للحج وأنوي أن أسدد ما أخذت، فهل حجي صحيح؟ نعم، حجك صحيح، لكن الواجب عليك إبراء ذمتك من هذا الحق الذي لغيرك عليك. هل رضا الوالدين عنك يكفي في البر وإن كنت مقصرا في حقهم؟ لا، إذا كنت مقصر تعرف أنك مقصر قد يكون رضاهم يعني مجاملة، فأنت ما دمت تعترف أنك مقصر اترك التقصير. يقول: نرجو من فضيلتكم بيان مدى صحة هذا الأثر، ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين. والله لا أعرف عنه شيئا، لا أعرف عنه شيئا. ما صحة التلبية للحاج المتمتع أن يقول: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج؟ ما يصلح هذا الكلام، لأن كلمة لبيك عمرة كافية، كلمة متمتعا بها للحج ما في حاجة، لا حاجة إليها، وأن يقول لبيك عمرة يكفي. امرأة تريد حج التمتع وليس عندها ثمن الهدي ولكن معها حلي، فهل تصوم؟ تصوم ما دام ان هذا حلي وهي بحاجة اليه تصوم. ما حكم استعمال النظارات الشمسية في الإحرام؟ لا بأس استعمال النظارات في الإحرام، لا بأس بها، كذلك استعمال الخواتم واستعمال الساعات، كل هذه لا بأس بها، واستعمال الحزام على الإزار والرداء أو الذي تحفظ به النقود الذي يشد على وسط الإنسان فيه النقود، كل ذلك لا بأس به. هل تجوز الزكاة على طالب العلم؟ إذا كان فقيرا تجوز عليه لفقره، أما أن يكون غنيا ويعطى من أجل طلب العلم، طلب العلم ليس من مصارف الزكاة، وإنما مصارف الزكاة الفقر. امرأة تلبس العباءة المطرزة وفيها ألوان، فما حكم لبسها؟ ما ينبغي للمرأة أنها تظهر التجمل عند الناس، هذا التطريز وهذا التجمل الذي فيه زينة ظاهرة ليس لها أن تفعل ذلك، تفعل شيء لا جمال فيه ولا يلفت الأنظار. سؤال الثاني يقول: من أراد الحج ولم يأتي خوفا من هذا المرض الطارئ وكثرة ما يرددونه من أقوال أنه يعدي؟ على كل يعني الإنسان إذا كان الحج يعني فرضا عليه فما ينبغي له أن يتأخر، فما ينبغي له أن يتأخر عنه، وأما إذا كان يتطوع فالأمر في ذلك واسع، وكونه يتأخر ويترك الفرصة لغيره إذا كان متطوعا أو لا. ما حكم من لم يبت في منى يوم التروية؟ ليس عليه شيء لأنه ليس بلازم. هل تجب الطهارة في المناسك غير الطواف؟ ما تجد إلا في الطواف، الباقي كله يعني يمكن الإنسان يقف بعرفة وعلى غير طهارة، ويمكن يبت مزدلفة، وهو ناقض الوضوء، وكذلك يبيت بمنى ويرمي الجمرات وعلى الطهارة ويسعى بجمع الطهارة. الطهارة في صلاة الطواف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هل للحاج أن يضحي؟ نعم له أن يضحي، لكن كون يضحي في بلده أولى، لأن الحاجة في بلده أكثر من الحاجة في مكة لكثرة اللحم وكثرة الهدايا، وكون يضحي في بلده ويطعم أهله ويطعم الفقراء والمساكين ويعطي الجيران ويهدي، هذا هو الأولى. وإن ضحى بالحرم لا بأس، لكن الحرم فيه الهدايا كثيرة، فالأضحية في البلد أولى للحاجة إلى اللحم. يقول في العام الماضي حاج جاء من مصر عمره 84 سنة، طاف 3 أشواط فقط وأرهق، فذهب إلى السكن أرهق ثم ذهب إلى السكن، ثم وعند الحج ذهب إلى عرفات وكلف من يرمي الجمار ثم سافر. متى سافر؟ متى يعني وقف في عرفة ولا وقف في عرفة؟ جاء ذهب إلى عرفات. نعم ذهب إلى عرفات. وش السؤال الأول؟ كأنه طاف القدوم يعني. إيش السؤال الأول؟ يقول جاء في الحج العام الماضي طاف 3 أشواط فقط ثم أرهق وذهب إلى السكن، وعند الحج ذهب إلى عرفات وكلف من يرمي الجمار ثم سافر. أصلا طواف الإفاضة باقي عليه، والسعي بين الصفا والمروة باقي عليه، وأما طواف القدوم فليس بواجب، وإنما الواجب هذا إذا كان مفردا. لا أدري إيش إحرامه، هل هو مفرد ولا متمتع؟ لا أدري هل هو مفرد أو متمتع. إن كان مفرد إذا كان متمتعا معنى ذلك أنه ذهب إلى عرفة وهو لم يأتي بالعمرة، فيكون بذلك قارنا، لكن بقي عليه طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، لأن الطواف ركن والسعي ركن، وعليه أن يرجع من بلده ليأتي بالطواف والسعي. بعض الناس هنا يقول إن المرور بين يدي المصلي معفو عنه في المسجدين، في هذا المسجد والمسجد الحرام، فما الحق؟ ليس هذا على إطلاقه، إذا كان في زحام شديد والإنسان يريد أن يذهب ولا يستطيع أن يصبر لأنه سيقضي حاجته له، وأما إذا كان في سعة فهذا المسجد وغيره في المساجد كلها سواء، الإنسان يبتعد عن المرور بين يدي المصلين إلا لضرورة لا بد منها. ما حكم من لم يبت في مزدلفة؟ عليه فدية، لأن ترك واجبا من واجبات الحج، عليه شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. هذا يسأل عن تغطية الإناء في الليل، يقول إذا كانت المرأة تعمل الطعام فهل يلزمها تغطية القدر؟ نعم، إذا كان القدر يعني فيه شيء يعني من الطعام تغطيه حتى لا يأتي له شيء من الخشاش، وحتى لا يحصل له أيضا يعني شيء من الوباء الذي ينزل في سنة من السنة في يوم من السنة أو في ليلة من السنة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك والأطعمة التي في الثلاجة. الأطعمة التي في الثلاجة هي مغطاة، لأنها مغطاة في الثلاجة، لأن ما يدخل عليها شيء وفي داخل الثلاجة، وهي وضعت للتبريد لكونها تصير باردة، فهي مغطاة يعني ليست مكشوفة. يقول فضيلة الشيخ ما الدليل على تقبيل اليد عند الإشارة بها إلى الحجر؟ ما ليس في تقبيل اليد عند الإشارة، ما جاءت السنة بهذا، وإنما عند الإشارة التكبير فقط، إذا كان من بعيد يشير ويكبر لكن ما يقبل يده، وقبل يده إذا مسح بيده يقبل يده لأنها مسحت الحجر، إن قبله بشفتيه انتهى، وإن لمسه بيده يقبل يده اللي لمسته. أما الإشارة ما فيها تقبيل، لا يقبل يده، لا يقبل يده مع الإشارة، وإنما يشير ويكبر. هل لطواف الوداع صلاة ركعتين؟ كل طواف له ركعتان، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا، لكل طواف ركعتان. يقول: لو ضحيت عن أبي المتوفى فهل أمسك عن شعري وأظافري؟ نعم، ما دمت أنت المضحي، أنت ضحيت عن نفسك أو عن أبيك أو عنك وعن أهل بيتك، أنت المضحي، فأنت الذي تمسك. يقول: وكيف أفعل وأنا سأعتمر في هذه الأيام؟ عند الإحرام لا تستعمل شيء، عند الإحرام لا تأخذ شيء من الشعر، ولكن عند التحلل من العمرة هذا لا بد منه، لأن التقصير عند الانتهاء من العمرة هذا واجب من الواجبات، سواء الإنسان يضحي ولا ما يضحي، لأن لا بد أن يفعل الواجب. وأما الذي يكون قبل الإحرام فهو مستحب، وليس الإنسان يفعل المستحب ما دام أنه يريد أن يضحي وقد دخلت العشر. ما حكم الاطباع والرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف؟ الرمل في الثلاثة الأشواط وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى، والرمل والاطباع هو وضع الرداء تحت الإبط الأيمن ودفع أو رمي طرفه على الكتف الأيسر. الرمل ثلاثة أشواط الأول، والاطباع سبعة أشواط، وكل منهما مستحب، لا يترتب على تركه شيء. وهذا يقول: هل هذا في طواف القدوم فقط؟ أول طواف يحصل الإنسان وهو محرم، سواء كان قارنا أو مفردا لقدوم، أو طواف العمرة إن كان متمتعا أو كان معتمرا في أي وقت من السنة. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: لدي عمال يعملون عندي وراتبهم لا يكفي للزواج، وإنما يكفيهم لحاجة شهر، فإذا وصل وقت زكاتي هل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة؟ نعم، لك أن تساعدهم على الزواج من زكاتك، لا بأس لك ذلك. يقول: وأريد أن أعطيهم من غير شعور منهم أنها مني دفعا للحرج عنهم، فلا أعطيهم مباشرة وإنما بواسطة. أنا كل الأمر في ذلك واسع، إن أعطيتهم أو أعطيت غيرهم، غيرك يعطيهم، الزكاة تحل لهم. ما سبب تسمية الركن اليماني بهذا الاسم؟ لأنه من جهة اليمن. هل يكتفى بقراءة الآية؟ ولهذا يقال الركن الشامي والركن العراقي، لأن هذا من جهة العراق وهذا جهة الشام وهذا جهة اليمن. هل يكتفى بقراءة الآية بين الركن اليماني والحجر الأسود مرة واحدة أو يكررها؟ لا بأس له أن يكررها. إذا طاف الإنسان بالقبور ونوى الطواف لله وحده هل يعتبر مشرك أم مبتدع؟ لا، ما دام طاف بالقبور، القبور يعني طواف بها عبادة، والعبادة لغير الله ليست لله، لأن الله ما شرع طواف إلا بالكعبة المشرفة، فكون الإنسان يطوف بالقبور ويستغيث بأصحابها ويدعوهم ويرجوهم هذا هو الشرك. يقول: ما رأيكم بمن يقول إن الاختلاط جائز بين الرجال والنساء، وأن كلمة الاختلاط والتحذير منه من البدع، ويستشهد بالاختلاط في الطواف وفي صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، كلام ساقط لا قيمة له، والنساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا متأخرات، وكان يأمر أصحابه أن يبقوا في أماكنهم حتى تنصرف الرجال، وكان انصرافهن حتى تنصرف النساء، والمقصود من انصرافهن حتى لا يختلطن بالرجال، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للطواف فإن هذا أمر عارضة وأمر تقتضيها الحاجة، فإذا كانت المرأة مع زوجها أو لا تستطيع أن تطوف إلا معه وكانت معه فإن مثل هذا لا بأس به، هذا أمر يقتضيه، لكن الذي ليس لا يجوز هو اختلاط في الدراسة واختلاط في العمل واختلاطهم في المتاجر واختلاطهم في الأماكن الأخرى هذا هو الذي لا يجوز. أما كون يختلط برمي الجمرات أو في الطواف أو في السعي هذه أمور عارضة لا بد منها، لا يجوز أن يحتج بهذا على الاختلاط المحرم. هل يشرع تقبيل يد العالم؟ ما ينبغي أن الإنسان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبلون يده عليه الصلاة والسلام، لكن ما ينبغي أن يحرص وأن يفرح بتقبيل الأيدي، يعني لا عالم ولا غير عالم، اللهم إلا أن يكون الإنسان يعني والديه، لأن يعني يفعل ذلك لا بأس به. أما تقبيل أيدي الرجال وأيدي الناس هذا الابتعاد عنه لا شك أنه خير. ما مدى مشروعية صلاة ركعتين عند الدخول في النسك في الميقات؟ إذا كان في ذي الحليفة لا بأس، لأنه جاء ما يدل عليه، وأما المواقف الأخرى ما جاء شيء يدل عليها. الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة قال أتاني الليلة آتي من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. إذا كان في ذي الحليفة لا بأس، لأنه جاء ما يدل عليه، وأما المواقف الأخرى ما جاء شيء يدل عليها. يقول هل يمكن لي أن ألبس بعد الإحرام سروالا صغيرا لكي إذا سقط الإحرام يقيني من التعري؟ لا تفعل، شد الإزار واضبطه بحيث أنه لا يسقط. وأما كونك يعني تلبس، يعني إذا الحجاج كلهم يعملون مثل عملك هذا محرم لا يجوز، عملك هذا لا يجوز. نعم إذا كان أن هناك شيء يقتضي بالنسبة لك أمر خاص، يعني بحاجة إلى سراويل أو بحاجة إلى شيء تشد به يعني فرجك، و يعني شيء يعني كونه يتناثر منك يعني بول ولا شيء، وكذلك المرأة التي هي مستحاضة أو المرأة التي نفسها أو حائض كونه تشد على فرجها شيء يمنع من سقوط هذا لا بأس به. أما كونك تلبس حتى لو سقط شدة حتى لا يسقط. يقول شيخنا حفظك الله، من قامت عليه الصلاة بعد تمام 7 أشواط فصلى الفريضة، هل يصلي بعد ذلك ركعتين عند المقام أم تسقط عنه بصلاة الفريضة؟ أعد، لما انتهى من الطواف قامت الصلاة فصلى، هل الصلاة الفريضة تكفي عن ركعتي الطواف أو يصلي بعدها ركعتين؟ والله كونه يصلي ركعتين هو الأولى. يقول هل صلاة الركعتين بعد الطواف يجب أن يجعل الطائف الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ لا يجب، يستحب، ولو كان هناك زحام أو صلىها في أي مكان فإن ذلك يجزئ من المسجد، أي مكان مسجد يجزئ سواء خلف المقام أو غيره، لكن إن وجد في سعة خلف المقام فالسنة أن يأتي بها خلف المقام. يقول سأتمتع بالعمرة إلى الحج إن شاء الله، ولي سؤالان، الأول هل يجوز أن أسوق الهدي الآن؟ المتمتع ما يسوق هدي، وسوق الهدي الآن غير ممكن، وإنما الممكن حمله بالسيارة هذا هو الذي يمكن، والأولى لك أن لا تحمل وأن تحرم بعمرة متمتع ولا تحمل هديا، وهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت منها من يستدر لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. سؤال الثاني يقول هل أقوم بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة مرة أخرى؟ هو إحرام ليش؟ وسأتمتع. المتمتع نعم، أنت عليك سعي بعد طواف العمرة لعمرتك، وعليك سعي بعد طواف الإفاضة لحجك. المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.